Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. أمين تسناغ حوايج إذا قايدي نظام دنلن أمين تسناغ حوايج إذا قايدي نظام دنلن Montrez-moi où est l'enveloppe. سنيدة دات لا لانفلوب سنيدة دات لا لانفلوب Montrez-moi où est la clé. سنيدة دات لا فساروت سنيدة دات لا فساروت Montrez-moi où est le rasoir. سنيدة دات لا دموس سنيدة دات لا دموس Montrez-moi où est le verre. سنيدة ديلا الكاس سنيدة ديلا الكاس Montrez-moi où est le crayon. سنيدة ديلا الستيلو سنيدة ديلا الستيلو Montrez-moi où est le téléphone. سنيدة ديلا التليفون سنيدة ديلا التليفون Montrez-moi où est la montre. سنيدة دات لا الساعة سنيدة دات لا الساعة Montrez-moi où sont les ciseaux. سنيدة دات لا نتي مقصين سنيدة دات لا نتي مقصين Montrez-moi où est le peigne. سنيدة دات لا فمشط سنيدة دات لا فمشط Montrez-moi où sont les lunettes. سنيدة دات لا نوضار سنيدة دات لا نوضار